اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات أيضا الحاضرات معنا، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء مرة أخرى معكم فيما يتعلق بتفسير هذه السورة المباركة. الأمر الثاني من نتائج استحواذ الشيطان على الإنسان الانتساب إلى حزب الشيطان، ولا شك أن المرء لا يرغب أبداً أن يكون منتسباً إلى حزب الشيطان. هذه الصفات هي صفات حزب الشيطان، انتبه واحذر لتكن من أهلها. الثالث الخسران في الدارين، لأن الله تعالى قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، وهي المسألة الثانية. قول الله تعالى ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، أول شيء من هم حزب الشيطان؟ هم الذين اتصفوا بالصفات المتقدمة التي هي صفات المنافقين، من الغفلة عن ذكر الله، من تضيع الصلوات مع الجماعة، من عدم الغيرة على دين الله، عدم الأمر المعروف، عدم النهي عن المنكر، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، ما يثبت له على رأي، كل يوم يطلع له رأي، كل يوم عنده مذهب، ما عنده ثبات، ما عنده يعني أسس يبني عليها دينه وتصوراته. فهذا هؤلاء هم حزب الشيطان، هم الخاسرون في الدارين، سواء خسران في الدنيا أو خسران في الآخرة. ما حقيقة هذا الخسران؟ حقيقة هذا الخسران أولاً أن يخسر حياته فلا ترفعه عند الله تعالى درجات، وأن تذهب عليه حياته سدى. ما قيمة الحياة إذا كانت يمر عليك 60 سنة أو 70 سنة ثم إذا جئت يوم القيامة فإذا هي لم تزدك إلى الله قربا ولم تحببك إلى بالله؟ إيش قيمة حياتك؟ أنا أعطيكم مثالا. الآن يا جماعة لو جاء 2 من العمال جاءوا من الهند مثلا إلينا في المملكة للعمل، عقد كل واحد منهما لمدة 5 سنوات، جاءوا وأعمارهم مثلا 40 سنة، هذا عمره 40 سنة وهذا 40 سنة، وكلهم جاءوا فقراء بعقد 5 سنوات. الأول جاء وأخذ الراتب أول شهر مثلا 1000 ريال، ذهب مباشرة وطلع جوال ب900 ريال وطلع شريحة ب100 ريال، وبدأ يتصل على أهله ويسولف ويتحدث ويكون صداقات إلى غير ذلك، حتى لحقه دين 700 ريال. جاء الراتب الثاني سدد 700 ريال، بقي 300 ريال، اشترى منها طعاما يسيرا، ثم أخذ 150 واشترى بها بدلة غالية. جاء الراتب الثالث 1000 ريال، راح نصفه في الفاتورة السواليف، والبقية اشترى بها مثلا مسجلا كبيرا يستمع فيه إلى معازف وأغاني وينبسط في غرفته. جاء الشهر الرابع جاءت 1000 ريال، ذهب منها ما ذهب في تسديد الفواتير، وذهب منها شيء آخر في الأكل في المطاعم والبوفيهات المفتوحة، ويذهب إلى أغلى المطاعم. طيب، وذهبت 5 سنوات وهو مستمتع، صاحبه لا يختلف حاله، هذا يتعشى في بوفيه مفتوح ب150 ريال في أحد المطاعم الغالية، وذاك يتعشى على قطعة خبز ربما أنها لم تكلفه ولا نصف ريال، لأنه يشتري خبز بريال يكفيه لمدة 2 أسابيع، وعلبة جبن وتكفي هذه 2 أسابيع، خلاص كلها 10 ريال وتكفي لمدة 2 أسابيع، كل يوم يتعشى بريال، وقتر على نفسه، الملابس عنده ملابس قديمة ويتماسك يتماسك حتى انتهت الخمس سنوات على الأول وعاد إلى أولاده وليس معه شيء، وربما هو محمل بالديون، وانتهت الخمس سنوات على الثاني فإذا هو قد جمع 50,000 ريال، رجع اشترى بيتا ب10,000، اشترى سيارة بعشرة أخرى، زوج أبناءه، زوج بناته، بقي 10,000 فتح بها محلا تجاريا، ومشت أموره بقية حياته. طيب السؤال الآن، لو أننا رأيناهم خلال الخمس سنوات، هذا مسكين قاعد يأكل الخبزة اليابسة ويشرب عليها ماء، ليس عصير ولا لبن، ماء، لأن أرخص شيء ممكن يجده، ويصبه من الماء البراد التي في المسجد أيضا حتى ما تخسر الشيء. ونظرنا إلى الثاني فإذا هو في أحد الفنادق في بوفيه مفتوح، موسع صدره، داخل البوفيه ب200 ريال عشاء. أنت لما تراهم هذا في ذلك المطعم وهذا قاعد يأكل خبزة ناشفة، أيهما تعتبره أعقل، الأول أبو مطعم ولا الثاني؟ سؤال. الثاني بلا شك أعقل. طيب أيهما تعتبره أسعد على المدى الطويل، الأول أم الثاني؟ الثاني، لأن الشاطر اللي يضحك في النهاية. الآن حتى في السباقات، في الماراثون مثلا، السباق لما يكون سباق 20 كيلو 30 كيلو، اللي من البداية يطلع قوته كلها ما يفوز، صح؟ لكن اللي يركض في البداية بركادة وتعقل ويجمع ويوفر قوته، كما قال ابن القيم: فاجمع قواك لما هناك، يعني اجمع قوتك وجهدك للاستمتاع بها في الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ونقول أيضا عن هذين: من أكل بوفيه مفتوح في الخمس سنوات سيأكل خبزة يابسة في الخمس التي بعدها، لكن هذا الآن أكل خبزة يابسة لكن سيأكل بعدها ما شاء، ذاك سيرجع وهو محمل بديون، وهذا يختلف. فمن كان من حزب الشيطان فهم الخاسرون، مثل ما قال الله: دعهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل أن الحياة طويلة ولسه احنا بخير ولسه شباب، فسوف يعلمون، الوعد قدام، فسوف يعلمون. وفي الآية الأخرى يقال لأهل النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين ذلك، قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ويقاس على ذلك: من وقع في الفواحش في الدنيا لم يستمتع في الآخرة بما يعطيه الله تعالى من أنواع المتع الجسدية. من لم يغض بصره في الدنيا لم يستطع أن ينظر إلى ما يستلذه في الآخرة. فالخسران الحقيقي هو للشخص الذي تمضي عليه 40 سنة والستون سنة من حياته ولا يستثمرها لأجل العيش الآخر الذي سيأتيه، مثل العامل الذي جاء 5 سنوات وينظر إلى صاحبه يقول: يا أخي متع نفسك، يا أخي أنت انبسط، ما أنت النعمة هذه ما هي عندك دائم. صحيح، لكن أنا أعقل منك، أنا أنظر إلى ما بعد خروجي من هذا المكان، لا أنظر فقط إلى مكاني هذا، أنا أعلم أني بعد 5 سنوات سأحتاج إلى هذا المال. كذلك أنت إذا جاءك مثلا نظر حرام وقلت: لا، خل إن شاء الله النظر والبسطة في الآخرة. عرض عليك خمر، قلت: لا لا، أنا أجله 60-70 سنة، 100 سنة، أجله قدام شوي في الآخرة إن شاء الله. عرضت لك امرأة حسناء، لا لا لا، إن شاء الله في أحسن منها ستأتيني في الآخرة إن شاء الله، لا لا ما أريد، ستأتيني في الآخرة. اجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزماني، يعني سيأتيك ما تريد، لكن صبر نفسك، صبر نفسك لأجل فعلا أنك تستمتع غاية الاستمتاع في الآخرة. ومع ذلك لا يقال أن من يعني أن حزب الشيطان فقط هم المبسوطون المسرورون المستمتعون بالدنيا، لا، بل إن أيضا حزب الله تعالى أكثر استمتاعا وبسطة. فرب العالمين لم يحرم عليك كل شيء من المتع، اشرب ما شئت، كل ما شئت من الطعام، هي أشياء معينة حرام أنك تأكلها، حددها رب العالمين بأشياء معدودة، ولو عددت هذه الأشياء لوجدت أنك ربما تستطيع عدها على اليد الواحدة، بل تستطيع ذلك. تعال عد معي الأشياء التي حرم الله أكلها: كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، الخنزير، الميتة وما في حكمها الموقودة والمتردية والنطيحة، انتهى. الدم يشرب، ها، الخمر يشرب. لم تصلوا إلى خمسة أشياء حرمها الله. طيب تعال إلى الأشياء التي أباح الله أكلها: لحم الغنم ولحم الإبل، لحم الدجاج ولحم البقر ولحم السمك ولحم النعام ولحم البط، وتتعب وأنت تذكر، ولحم الأرانب ولحم الغزال، وعد وتتعب وأنت تعد. طيب، ويجوز أكل الكوسة والطماطم والبزارية والفاصوليا والخيار والبقدونس والنعناع والجرجير والبصل والثوم، ولو أردت أنك تعد لن تستطيع أن تحصرها، ستتعب وكل شوي تقول لا تذكرت تذكرت. إذن لما يغلق الله تعالى بابا من الحرام يفتح لك ألف باب من الحلال، فأنت في الحقيقة مستمتع بحياتك. تعال إلى أمر آخر: ما هي الأشياء التي حرم الله شربها؟ حرم عليك شرب الخمر والدم، انتهى انتهى. طيب، والأشياء النجسة عفوا كالبول. طيب، أعطنا الأشياء التي أباح الله شربها: شرب الماء، شرب الحليب، شرب اللبن، شرب عصير البرتقال وعصير المورز وعصير الموز بالحليب وعصير الفراولة وعصير، اشرب ما شئت سوى هذه الثلاث أشياء لا تشربها. فهل يقول عاقل الدين شدد علينا؟ هل يقول عاقل الدين شدد علينا؟ لما يأتي إنسان أحيانا إلى المطعم ويعطونه مثلا قائمة الطعام، فإذا فيها مثلا 500 نوع، فيقول مثلا: عندكم حليب غزال توها والد؟ قالوا لا. طيب، عندكم لحم سمك البحر الأطلنطي؟ لا. طيب، عندكم لحم جمل أبو سنامين، ما هو بسنام واحد؟ قال لا. قال: يا أخي ما عندكم شيء، وطلع من المطعم. نقول: لا، ليس ما عندنا شيء، أنت اللي ما تعرف تطلب. كل العيون يقول: قد ينكر الماء، قد ينكر الفم، قد تنكر العين ضوء الماء من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقمي. وقل للعيون الرمدي: للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلعي. يعني لما إنسان يكون عينه فيها رمد ثم يقول: يا أخي اليوم الشمس كأنها مغيمة، نقول: لا، أنت اللي عينك مرمدة، ليست الشمس، لا تذم الشمس إنما ذم عينك. وقل للعيون الرمد: للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلعي. كذلك نحن لما نتكلم عن هذه الآية: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، هل يعني أنهم يخسرون في الآخرة ويربحون في الدنيا، وأن من كان من حزب الله على العكس يربح في الآخرة ويخسر في الدنيا؟ لا، بل والله انبسط ووسع صدرك وكل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت واذهب إلى حيث شئت وتعالى من حيث شئت، لكن اجتنب هذه الأبواب المعدودة من الحرام، حتى يكون عند الإنسان نوع موازنة بين هذا وهذا. وهذه حقيقة الخسران، أن يخسر المرء الدارين. ثم قال الله تعالى، وهناك أمر آخر أيضا في حقيقة الخسران، أن الذي يعمل للآخرة ولم يكن من حزب الشيطان ليس عنده لذة يخاف أن يقطعها عليه الموت. بمعنى، أنت لما تكون علاقتك بالله تعالى علاقة حسنة لأنك أنت من حزب الله لست من حزب الشيطان، فإنك في هذه الحال لو أتاك عارض الموت صح أنك ستحزن لمفارقة أولادك وأحبابك، لكن ليست قضية كبرى بالنسبة إليك. لكن لما يكون الإنسان غايته هي الاستمتاع بالدنيا، ثم هو لا يزال في أوائل استمتاعه، جاءه الموت، سيكون الأمر عليه جللاً عظيماً. أذكر أن أحد الشباب ركب معي مرة في السيارة، وكنت أسوق على الدائري، وشاب عنده بعض التقصير وكذا، الشاهد فلفت علينا شاحنة مفجأة كذا، فيسر الله وضغطت على البنزين ولفيت بسرعة وأنجانا الله من مهلكة، كنا فوق جسر وكدنا أن نقع، لكن يسر الله نجونا. فصاحبي منذ أن لفت الشاحنة وبدأ تفر السيارة وأمسك فرامل والسيارة تحوس، مسك نفسه يعني قام ينتفض، لحد ما تعديناها. لما تعديناها التفت عليه قال: أبو عبد الرحمن. قلت: نعم. قال: بغينا نموت. قلت: خلني أستغلها للنصح. قلت: طيب يا أخي، وإذا متنا إيش المشكلة يعني؟ نموت. قال لي: أنت عشان عندك أعمال صالحة واجد، مو بزيي. يقول أنا ما طبعاً هو محسن الظن الله المستعان. يقول: أنا ما عندي شيء أصلاً بيني وبين الله، مضيع في صلاتي ومضيع في سمعي وفي بصري، وأموت بعد؟ لا لا لا، تكفى. إذا المسألة فيها موت جد، خليني أضبط علاقتي بالله قبل لا أموت. أما أقبل إلى الله وأنا خالفته في سمعي وبصري وقوتي. لذلك يقول بعض السلف: كل عمل كرهت أن يأتيك الموت وأنت تفعله فاتركه من الآن. واحد نقول له: طيب ودك تموت وأنت تدخن؟ يقول: لا لا، طيب اتركه من الآن، لأنك ممكن تموت وأنت تدخن. ودك تموت وأنت في هالمرقص؟ لا لا لا، إذن لا تدخل. ودك تموت وأنت تشرب خمر؟ لا. ودك تموت وأنت على فاحشة؟ ودك تموت وأنت قاعد تكتب عقد ربوي؟ إذن يا أخي اتركه. كل عمل كرهت أن يهجم عليك الموت وأنت تفعله فاتركه. لكن لو قلنا: ودك تموت وأنت في درس علمي؟ قلت: إي والله يا أخي. ودك تموت وأنت تصلي؟ إي والله. ودك تموت وأنت عند الوالدة بار بها؟ إي والله. ودك تموت وأنت تمشي تلعب مع أولادك الصغار؟ إي والله، هذه طاعة. ودك تموت وأنت تقرأ قرآن؟ ودك تموت وأنت في عملك في وظيفتك تكتسب مالا حلالا؟ إي والله، ودي أموت على ذلك. فما دام أنك تكره عملا معينا خوفا من أن ينزل بك الموت وأنت تفعله، فأقرب سبيل لترك هذا الذي تكرهه أن تتجنب فعله لأجل ألا يهجم عليك الموت وأنت عليه. ثم قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. بين أيدينا عدد من المسائل. المسألة الأولى قول الله تعالى: يحادون الله ورسوله. المحادة هي المخالفة والمعاداة، أن يكون هذا في حد وهذا في حد. يعني الله تعالى يقول مثلا: الحكم في يد السارق كذا، هم يقولون: لا، إلا السارق اسجن السنة وطلعه. الحكم في من يقع في فاحشة كذا، لا، إلا احنا عندنا نظام قانون فرنسي ولا إيطالي ولا بريطاني. تحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ثم قال الله تعالى: أولئك في الأذلين. الأذلون بمعنى الأشقياء المبعدون عن الصواب. فكل من حاد الله ورسوله وخالف أمره وعارضه أولئك في الأذلين. ثم قال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. قول الله تعالى كتب يعني بمعنى أثبت في اللوح المحفوظ، وقضى وحكم وقرر. يعني هناك أشياء يا جماعة، قرارات في الكون. مثلا من القرارات في الكون أن الشمس كل يوم تطلع من الشرق وتغيب في الغرب. مثلا مثل ما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. لما بدأ النمرود يلعب ذيله شوي ويقول: أنا أحيي وأميت، وبدأ يحتال، إبراهيم أراد أن يلقمه بحجر لا يستطيع رده. وذلك أنه لما قال: ربي الذي يحيي ويميت، قال النمرود: أنا أحيي وأميت، يلا ورينا كيف تحيي وتميت. قال: نادوني فلان وفلان. فأتوا إليه برجلين من السجن، قال: هذا كان محكوم عليه بالقتل، سامحتك، اذهب أنت حي، هذا ما عمل شيء، بريء، اقطعوا رأسه. طك. قال: أحييت هذا وأمت هذا. طبعا هو غبي، ليس هذا المراد. طيب احيي هذا من جديد، يلا إذا أنت. إبراهيم أراد أن يلجأ معه إلى أمر آخر ليس فيه احتمالات. الأمر الأول فيه احتمالات، أعطنك أمر آخر ليس فيه احتمالات. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. طيب نبغاك بكرة تطلعها من المغرب، فأتي بها من المغرب. قال: فبهت الذي كفر. فبهت الذي كفر، لم يستطع ذلك. فكذلك هذا قرار، يعني حكم كوني أن الشمس كل يوم تطلع من الشرق وتغيب في الغرب. من الأحكام الكونية في الخلق أنك إذا أصابك حر خرج منك عرق، أنك إذا استمريت أياما لم تشرب ماء أن تموت. هذه أشياء يعني مقررات، عادات، جرى عليها من الأشياء أنك إذا طرحناك في نار تحترق وتموت. هذه قرارات معينة يعرفها كل إنسان سواء كنت مسلما كافرا، إلا ما شاء الله أن يقع شيء معجز مثل ما وقع لإبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، أن تقع كرامة لعبد من عبيد الله إلى آخره. من القرارات اللي قررها الله لما خلق الدنيا هذا القرار، وحكم وأثبته في اللوح المحفوظ، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ليش؟ إن الله لقوي عزيز، إن الله قوي عزيز. كأن قائلا قال كيف يا ربي تغلب؟ قال ما يحتاج سؤال، لأني قوي وعزيز فإنني أغلب. وانظر إلى ختام هذه الآية، ما قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله غفور رحيم، لا لا، القوة والغلبة تقتضي القوة والعزة. ما يصلح تقول والله اسمع إذا فعلت إذا مثلا لم تفعل كذا وخالفت أوامري وكذا فإن من أعظم صفاتي المسامحة والعفو، ما يصلح. قل فإن من أعظم صفاتي البطش والقوة والانتقام حتى يخاف. لذلك لما قرأ الأصمعي يقول قرأت عند أعرابي قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. يقول قال الأعرابي أعد، قال فأعدتها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال لا، ليست الآية كذلك. الأعرابي يقوله، يقول فالتفت عليه قلت ماذا تحفظ من القرآن؟ قال لا شيء. قلت هل تعرف قراءة وكتابة؟ قال لا. قلت كيف تقول لي إن الآية خطأ وأنت ما تحفظ القرآن؟ قال لا يمكن تكون الآية كذا أبدا، اقرأها مرة ثالثة. قال فقرأتها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال خطأ، انظر في المصحف. يقول الأصمعي فقمت ونظرت في المصحف وقرأتها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي نعم عز فحكم. ما يصلح نكال وعذاب بعدين غفور رحيم، يتجرؤون ما دام غفور رحيم إذن بنسرق. لا، إذا أنت بتهدد عطه بعدها أنك قوي تقدر أنك تبطش عليه والله عزيز حكيم. قال عز فحكم، لما عز وصار له الجاه والعلو استطاع جل جلاله وقدر على أن ينفذ حكمه في من يشاء. فكذلك هنا قال سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كأن قائلا قال كيف يا ربي تغلب؟ ثم قال الله إن الله قوي عزيز، يعني ما يحتاج تسأل يا عبدي، ما دام إني قوي وعزيز إذن أنا سوف أغلب. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.